زايدي وبوكيش لحين أكله صنقي أسمع قاردي موريج مش لحيد أراس أسكر بالدور إلين أياني أحسدنا ما بقديمين ربي يخدم دو مازل فاحين التناير أنا يدي في يمن إغا كيف يا ربي جرسكي وان كيكسر ركيد رحميا ولا هارد تلعب اشكو فرح اراغيت زياد ربي اختي فوت طي اللي سرغتني قبل الكمتنو اهنور جيت عبودي غمبوت طي اكل بلد العيسي شلحي أباليك رداغية في الساق الدنيا تياك ورقز غمق أيوفا أطفل أغلى عزي اشتحين يربي تالحباب يخمض أريد سلة بادرة اخترحن أيانيت سلة نادور تلت ربي راكين أغلى عزي اختمضن أياكين بيغلى حديد شوادي اسموي أدلك رغيلة دو تموت أدلك رغيلة دو تموت إما زول لكني يفريكي لكل يورا التفريق رشتمن أدى سأخزاني الديد لتنسوا أغاري اسكاسو أرادك حروني جنت أسان ربينا أقصى تغذيني الصب ربينا أقصى تغذيني الصب أتني مجرغمي دي بسوتل أبي من دافون دي قطبين أبو الشعر سولي رادا خنتين أحيد غوري جينات دي فغنيخ أبو تزغينا وادا وريفق أتفوق تيادي جرن في اللون أتلك ولا ويدا ويشين أدي السير دي فاسدر دي غمت أفرح الورد وقوة مكرسان أريد راكي أنا تندي أبنوسن أدي زايد ربي تاجرس دي سيف أغي يوم زار متاد لحميان ربي ناقصة الأغراض هولينا أدي زايد وقوة مكرسان